إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما أحوجنا إلى هذه الآية الكريمة في هذا الوقت وفي كل وقت وفي كل حين، ولكن في هذا الوقت الفتن كثيرة والبحر متلاطم، ونحن في حاجة إلى معية الله عز وجل، وفي حاجة إلى نصر الله عز وجل. لا نريد أن نتعلق بالأسباب، وإن كان الله عز وجل جعل الأسباب كي نصل بها إلى مرادنا، ولكن لا تنسى مسبب الأسباب، لا تنسى الله عز وجل. لا تجعل أكثر همك وتجعل غايتك أنك تريد أن يصل المسلمون إلى سلطة تنفيذية أو رئاسية أو قضائية، ونحن نعتقد أن هذه وسائل إذا أحسن استغلالها استعان المسلمون بها على تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى. نعم، ولكن هذه وسائل لا تنسى الذي خلق هذه الوسائل، فلا قيمة لهذه الوسائل ونحن بعيدين عن ربنا تبارك وتعالى، لا قيمة لهذه الوسائل ونحن بعيدين عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا قيمة لهذه الوسائل ونحن بعيدين عن هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. لا نريد أن ننسى في الفتن أن الأصل أن نعود إلى الله وأن نطلب نصر الله تبارك وتعالى. كيف نصل إلى نصر الله؟ كيف نصل إلى نصر الله؟ كيف نصل إلى معية الله؟ نصل إلى ذلك كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية: إن تنصروا الله ينصركم. وكيف ينصر المخلوق الضعيف الخالق جل وعلا؟ كيف ينصر المخلوق الضعيف الخالق جل وعلا؟ نصر الله عز وجل ليس كنصر المخلوق للمخلوق، إنما نصر الله هو بطاعته سبحانه وتعالى، هو باجتناب معاصيه سبحانه وتعالى، بالقيام بدينه، بالدعوة إلى دينه، بالجهاد في سبيله. هذه أو هذا هو معنى نصر الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم. لا بد أن نحقق مراد الله، لا بد أن نرضي الله كي يرضى عنا، فإذا رضي عنا نصرنا. كيف أصل إلى مراد الله؟ كيف أعلم أن هذا الأمر يرضي الله؟ هناك مصادر، هناك أصول لا بد أن نعود إليها كي نصل إلى رضا الله وكي نصل إلى نصر الله. أول هذه المصادر الكتاب، كتاب الله عز وجل. وقد ضمن الله عز وجل الاستقامة لمن تمسك بكتابه، وقد ضمن الله عز وجل الاستقامة لمن تمسك بكتابه. قال الله حاكيا عن مؤمن الجن أنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فكتاب الله يهدي إلى الحق ويهدي إلى الطريق المستقيم لمن تمسك به، لمن عمل به، لمن طبقه على نفسه أفرادا وجماعات. كذلك ضمن الله عز وجل الاستقامة لمن تمسك بهدي نبيه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل حاكيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين للناس الطريق الصحيح، تبين للناس الطريق السوي الذي يوصلهم إلى رضا الله عز وجل. لا تعارض بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشيء بالشيء يذكر وإن كان ليس في موضوعنا اليوم. يقرأ أحد الناس هذه الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، من الذي خوطب بهذه الآية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقرأ في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت وإنك لتهدي، إنك لا تهدي، فيقع في بعض أذهان الناس تعارض، وليس هناك تعارض. نعود إلى أقوال أهل العلم، نجد أن الهداية هنا ليست بمعنى الهداية هناك. فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد، أنت ترشد، أنت تبين، أنت توضح للناس الطريق المستقيم وتدعوهم إليه. أما إنك لا تهدي من أحببت فهذه هداية التوفيق إلى الإيمان، إلى الطاعة، إلى الإسلام، وهذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، ليست لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لصالح من الصالحين. ضمن الله عز وجل الاستقامة لمن تمسك بكتابه وتمسك بهدي رسوله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رأينا كثيرا من الفرق الإسلامية التي تقول أنها متمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتعد عن الطريق المستقيم. لماذا؟ لأنها أهملت ركناً ثالثاً، أهملت مصدراً ثالثاً لا بد من الرجوع إليه. من الذي أخبرنا عن هذا الركن الثالث أو عن هذا المصدر الثالث؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ هو فهم السلف الصالح. فلا بد من أن تضم إلى التمسك بالكتاب والسنة فهم السلف الصالح الذين شهدوا التنزيل والذين شاهدوا الهدي على يد النبي صلى الله عليه وسلم ففهموا التأويل السليم لنصوص الكتاب والسنة نحن لا نشك أبداً في أن من تمسك بالكتاب والسنة اهتدى، ولكن لا بد من طاعة ما جاء في الكتاب والسنة من اتباع لطريق المؤمنين، لأن أفهام الناس تختلف في فهم الكتاب والسنة. أنا أفهم بطريقة وأنت تفهم بطريقة أخرى، هناك فهم صحيح وهناك فهم سقيم، فلا بد من أن نرد الفهم إلى من هم أفهم الناس في هذه المسألة، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بيّن الله عز وجل لنا ذلك في كتابه الكريم في سورة الفاتحة التي تقرأ بالليل والنهار، يقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم يدل على الكتاب، يدل على السنة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا يا رب إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وفي هذا إشارة إلى السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لا شك أن أتبع الناس للحق هم أولى الناس بالطريق المستقيم وبالصراط المستقيم، وأولى الناس بهذا الأمر هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا تأويل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاني التنزيل فحفظوها عنه ونقلوها إلى أمته ولذلك أخي الكريم عبد الله بن مسعود يؤكد هذا المعنى ويؤكد هذا الركن فيقول: من كان مستناً فليستن بمن قد مات. مين؟ أي حد يموت يعني؟ لا، من مات من الصحابة، من مات من العلماء الذين علمنا أنهم كانوا على طريق الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا عبد الله بن مسعود يقصد هنا الصحابة. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أي والله، شيخ في مصر كان يسمع له، شاب، وكنت بالمملكة العربية السعودية أرى الأشرطة توزع لهذا الرجل، وكنت أستمع إلى بعضها أحياناً، وكان الذي يعطيني هذه الأشرطة يعني إخوة ليسوا مصريين، يقولون لي: عندكم فلان من مصر، اسمع له. وأسمع وأعجب بكلامه، وبعد أيام وبعد سنوات انقلب الرجل انقلابا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. لا أقول أنه ترك المنهج، إنه قد ترك العقل، لقد جن الرجل، لقد أصبح يفتي بما يفتي به العلمانيون: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوباً وأعمقها علماً وفهماً وأقلها تكلفاً. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فجاهدوا معه فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ومن دينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، خلي بالك، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. يعني بعد ما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين لنا أن الصحابة بالنسبة لنا مرجعية نعود إليها في فهم ديننا وفي اتباع نبينا وفي تطبيق شرعنا، يقول فما رآه المسلمون حسنا. من يقصد؟ يقصد المغني؟ يقصد الراقصة؟ يقصد القاضي الظالم الذي باع دينه واشترى الدنيا؟ يقصد هؤلاء؟ يقصد هؤلاء؟ لا، يقصد الصحابة رضوان الله عليهم. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. لأن بعض الناس قد يأتي إلى هذه الجزئية ويقول لك إن الأمة قد اجتمعت على فلان، هذا المحارب لدين الله تبارك وتعالى، هذا الذي يحارب شريعة الله، وأنها لا يمكن أن تطبق الآن ولا بعد الآن. ويقول أقوالاً أخرى، يقول لك ارضى لأن الأمة قد اجتمعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. في ناس كده نصابين، آسف للتعبير، نصاب بيجي للأدلة ويقص ويقص ويقول إيه؟ ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. مين المسلمون هنا؟ الإطلاق ليس صحيحاً، وإنما عبد الله بن مسعود قصد الصحابة الكرام. هذا كحديث آخر، لما مرت جنازة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها الصحابة خيراً فقال وجبت وجبت. ثم مرت جنازة أخرى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها الصحابة شراً فقال وجبت وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت وجبت؟ قال أما هذا فأثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة، وأما هذا فأثنيتم عليه شراً فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. من أنتم؟ الصحابة رضوان الله عليهم ومن كان على شاكلتهم. لذلك ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله بيننا وبينهم يوم الجنائز، يوم الجنائز هذه ليست على إطلاقها، نحن لا ننظر إلى الكثرة في أي جنازة من الجنازات على أنها دليل صلاح، فإن المجرمين أو بعض المجرمين كانت لهم جنازات كبيرة. مجرم العصر كان له جنازة تحدث الناس عنها منذ سنوات وسنوات، ومن كان عنده صحف قديمة يرى ماذا فعل الناس عندما مات هذا المجرم. من الممكن أن يكون هناك مغن فاسق أو مغنية داعرة، ومع ذلك تكون الجنازة بالنسبة لها كبيرة في العدد، فهل يطبق عليها هذه القاعدة؟ لا. انظر إلى من يسير في هذه الجنازة، فرب واحد في جنازة أفضل من الآلاف في جنازة أخرى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يموت فيشهد له أربعون رجلا من أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما من رجل يموت فيشهد له أربعون رجلا يعني إيه يشفع له؟ يدعون له كما ندعو في صلاة الجنازة للميت، فيشهد له 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. 40 رجلا فقط، هؤلاء يقفون أمام 4 ملايين من الذين يقولون يا بدوي يا مرسي يا دسوئي، لأن هؤلاء يشركون بالله، يشركون بالله، يدعون غير الله، يطلبون من غير الله، ينظرون لغير الله، يذبحون لغير الله، يطوفون بغير بيت الله، فوقعوا في الشرك الذي كان عليه أبو جهل وكان عليه أبو لهب. أما الموحد فهذا هو الذي يرتجى له أو يرتجى لشفاعته أو يرتجى لدعائه القبول. وقد سعدنا وحزنا في وقت واحد عندما رأينا جنازة أخينا وجنازة شيخنا الشيخ كمال بيومي رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه بشرى خير لهذا العبد الذي ما علمنا عليه إلا خيرا، ولا نزكيه على الله، ولا نزكيه على الله، منذ أن عرفته ما علمت عليه إلا خيرا. رجل كان يتحرك في الدعوة إلى الله عز وجل، وما علمت عليه إلا هذا. وقد رأينا جنازة عظيمة علقت عليها بهذا التعليق: بيننا وبينهم يوم الجنائز. لكن انظر إلى النوعية، كما أقول ليست الكثرة، ولكن من الذي يسير في هذه الجنازة؟ أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأسأل الله عز وجل أن يكون في الجنة، وأن يكون قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. أقول أخي الكريم، إن الأصول الثلاثة بالنسبة لنا: كتاب الله، سنة رسول الله، ما كان عليه السلف. وقد استدللنا على ذلك بسورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وكذلك أيضا نستدل عليها بآية أخرى، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ألم يكن من الممكن أن تقف الآية عند هذا المعنى فقط؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم. لا، أضاف الله عز وجل إضافة، هذه الإضافة لا بد لها من معنى ولا بد لها من مغزى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالشاهد هنا هو إضافة اتباع سبيل المؤمنين إلى مشاق إلى والشاهد هنا هو إضافة اتباع سبيل المؤمنين. فمن لم يتبع سبيل المؤمنين وشاق الرسول صلى الله عليه وسلم فقد استحق هذا الوعيد الذي جاء في هذه الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا سأل سائل: من هم السلف الذين ينبغي أن نعود إليهم وأن نعود إلى فهمهم وأن نعود إلى توقيفهم؟ نقول: هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فقال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ولا يجوز إحداث أمر في دين الله عز وجل مخالف لما أجمع عليه أهل هذه القرون الثلاثة. كذلك عبد الله بن مسعود يقول: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيء. وأظن إحنا عرفنا المعنى، كلمة المسلمون هنا ليست عامة، وإنما هذه تختص بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. العبد الذي يحبه الله، هذه أيضاً تذكر في هذا الموطن. إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل فقال إني أحب فلاناً فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، القبول له ولدعوته. هل معنى ذلك أن كل أهل الأرض يحبون هذا الرجل الذي أحبه الله؟ الجواب لا، وإنما يحبه أهل الصلاح، وإنما تجد أهل الفساد والباطل يبغضونه بغضاً شديداً، فليسوا في الميزان. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ إنهم أناس يتطهرون، مش طايقينهم، مش عايزين ناس نضاف، إحنا عايزين نعيش في الوحل. أخرجوا آل لوط من قريتكم، أبعدوهم عن الحكم، أبعدوهم عن كل مركز من مراكز المسؤولية، إنهم أناس يتطهرون، لا نريد هؤلاء، لا نريدهم. البعض يتكلم بهذا المنطق في هذه الأيام، وإن كانت الأسماء قد اختلفت. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أيضاً أخي الكريم أن هذه الأمة ستفترق. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أبي داود في سننه بإسناد صحيح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا إلى 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق إلى 73 اللي هو ملة المسلمين، ملة الإسلام، 72 في النار وواحدة في الجنة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ده رواية من روايات الحديث. في رواية أخرى هي ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، بتفسر الرواية الأولانية. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة، ولم يضف إلى هذه الجماعة فهماً لكتاب الله ولا لسنة رسول الله، لأننا نعلم يقيناً أن هذه الجماعة تلتزم التزاماً كاملاً بكتاب الله وبسنة رسول الله، في هذا إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد فهم هذه الجماعة، يريد فهم هذه الجماعة. ولم يكن هناك جماعة في هذا الوقت إلا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لم يكن هناك جماعة في هذا الوقت إلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل النبي في رواية أخرى قال هي ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تعال نكررها تاني كده، ما احنا بنقول يعني ايه سلف، يعني ايه انا راجل سلفي؟ هي مش كلمة بتقال، دي عقيدة يا أخي الكريم، ده إسلام. إذا سألني سائل من تتبع، إلى من تنتمي، من سلفك، إلى من تعود، أقول أعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعود إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا الدين، زي ما عبد الله بن مسعود قال وتمسكوا بما استطعتم من دينهم وأخلاقهم. يعني إيه من دينهم؟ الدين الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلينا، هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك طرفة كنت قد قلتها في إحدى المحاضرات، أن مناظرة جرت بين مجموعة من الرافضة الشيعة الأخباث مع عالم من علماء المسلمين أمام خليفة من الخلفاء، فجاء الشيعة في موعدهم وتأخر العالم السني المسلم، ثم دخل وقد حمل عليه بين يديه، فتعجب الخليفة: تدخل علي وأنت تحمل عليك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، بلغني أن الشيعة كانوا يسرقون النعال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسارع الشيعة بالرد عليه: وهل كان هناك شيعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذن إلى من تنتمون ومن سلفكم إن كنتم غير موجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصدق، فإن هذه الفرقة بدأها اليهودي عبد الله بن سبأ، هو الذي أسس هذا المذهب الضال، هو الذي أسس هذا الدين العفن الذي عليه في هذه الأيام الشيعة اليوم. دين حسن لا نصره الله، دين أحمد نجاد، دين بشار بشره الله بالنار، هذا الدين بدأه هذا اليهودي. ليس لهم سلف في أسلافنا، أما نحن فنعود إلى سلفنا الصالح، إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة الكرام. الرسول يقول بمنتهى الوضوح لما سئل عندما قال: إن هذه الأمة، كل أمة المسلمين، ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، إلا واحدة كلنا عايزين نبقى منها، ولا حد عنده حاجة تانية؟ كلنا عايزين نبقى منها. يا رسول الله، الفرقة الناجية دي من هي؟ علامتها إيه؟ قال: هي ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وعلى ما كان عليه أصحابي، ما كان عليه السلف الصالح، ما كان عليه الصحابة. وهذا معنى السلفية بمنتهى البساطة التي يتعجب منها البعض ويظنون أنها نزلت علينا من المريخ أو جاءت إلينا من كواكب أخرى. هذا هو دين الإسلام: الرجوع إلى الله، الرجوع إلى رسوله، الرجوع إلى صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. هو ده العلم اللي احنا بنقوله واللي احنا بندرسه. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قام خطيبا يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الشاهد أن الرسول هنا عليه الصلاة والسلام أضاف سنة الخلفاء إلى سنته، سنة السلف الصالح من الخلفاء إلى سنته، وكان من الممكن أن يقف على سنته: عليكم بسنتي فقط، وإنما قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الذين علموا التنزيل والذين فقهوا التأويل رضوان الله عليهم أجمعين. لاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذه وصية أخيرة لأمته: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. كذلك لاحظ المقابلة التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الخلاف وبين اتباع السلف. إن اتباع السلف هو سبب في حذف أو القضاء على كثير من الخلافات التي تحدث بين المسلمين. اتباع السلف يقضي على كثير من أمور الخلاف بين المسلمين. اختلفت أنا وأنت في فهم آية من آيات الله تبارك وتعالى في القرآن، اختلفت أنا وأنت في فهم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يرفع الخلاف بيني وبينك؟ السلف. نعود إلى أقوالهم، كيف فهموا هذه الآية وكيف فهموا هذا الحديث وهم لم يفهموها إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال لهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم الصحابة أن الظلم هنا يعني كل صغيرة وكل كبيرة، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما فهمتم، علمهم الصح، والصح نقلوا لينا، هكذا في كل أمر من الأمور، ليس كما فهمتم. ألم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو المعني بهذه الآية، وإلا فإن الصحابة قد فهموا فهما صحيحا بمقتضى اللغة العربية، لأن كلمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كلمة ظلم في الآية نكرة، والنكرة في اللغة تفيد العموم، فيدخل فيها الصغائر والكبائر. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس هو المفهوم من هذه الآية. ننظر إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة في قضية خلق القرآن، أو في فتنة خلق القرآن التي ظهرت في عهده وأوذي فيها أشد الأذى وكاد أن يقتل، وحبس في أغلاله وفي قيوده، ومنع عنه الماء، وكان يصلي بتيمم، وسجن وقتا طويلا لأنه وقف أمام الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، وإنما قال هو كلام الله، منه خرج وإليه يعود سبحانه وتعالى. يقول هذه القصة التي أوردها الإمام الذهبي وقال عنها إنها قصة مليحة ولها شواهد، هذه القصة يرويها أمير المؤمنين المهتدي الذي تولى الخلافة بعد أبيه الواثق. سجن الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. يقول المهتدي: قال: من قطع أبي أمام أحد إلا أمام شيخ جيء به من السجن ووقف أمام أبي، وأراد أبي أن يمتحنه، فأحضر له قاضي القضاة أحمد ابن أبي داود، راجل نصاب زي الناس كتير اليومين دول، قاضي قضاة نصاب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: القضاة ثلاثة، اثنان في النار أو واحد في الجنة واثنان في النار. سبحان الله. الشيخ محمد بن صالح العثيمين لا نزكيه على الله رحمه الله، كان من أعلم ثلاثة على وجه الأرض، عالما علما غزيرا، لما عرض عليه القضاء في المملكة رفض وخاف، ورفض أن يتولى القضاء بأمر ملكي، ومع ذلك رفض، لأنه يعلم معنى القضاء، ويعلم معنى أن يحكم ظلما على إنسان. أما الآن فإنهم يأكلون بها ويرتزقون بها ويبيعون دينهم من أجلها، نسأل الله السلامة والعافية. جاء الإمام أحمد ووقف أمام قاضي القضاء أحمد بن أبي داود، وقال الأمير المؤمنين لأحمد بن أبي داود: سله. لما دخل الإمام أحمد على أمير المؤمنين قال له: السلام عليكم. فلم يرد عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله ولا أدب رسوله، فإن الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأمر رسول الله برد السلام، فقال أمير المؤمنين: وعليك السلام. ثم التفت إلى ابن أبي داود وقال: سله. قال: يا أمير المؤمنين، إنني محبوس في سجني، مكبل بالقيود والأغلال، أصلي بتيمم، فمر بحل قيودي، ومر لي بماء أتوضأ وأصلي. فأمر بحل قيوده، وأمر له بماء فتوضأ وصلى. ثم التفت إلى ابن أبي داود وقال: سله. قال الإمام أحمد: المسألة لي، ومره أن يجيبني، ومره أن يجيب علي. قال: سل. فالتفت الإمام أحمد إلى أحمد ابن أبي داود، قال: هذا الذي تدعو الناس إليه، وهذا الذي تقول به، أشيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: أشيء دعا إليه أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: لا. قال: أشيء دعا إليه عمر رضي الله عنه؟ قال: لا. قال: أشيء دعا إليه عثمان رضي الله عنه؟ قال: لا. قال: أشيء دعا إليه علي رضي الله عنه؟ قال: لا. قال: شيء تدعو إليه أنت وأصحابك لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين. فإنه يلزم من ذلك أمران لا يمكن أن تخرج عنهما: إما أنهم علموه وسكتوا عنه فوسعنا ما وسع القوم من السكوت، وإما أنهم جهلوه فيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع يعني يا لئيم، يا لكع ابن لكع. شيء جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده تعلمه أنت وأصحابك. عند ذلك يقول الإمام المهتدي: فقفز أبي الواثق ضاحكاً مقراً لكلام الإمام أحمد، ثم قال: يا أحمد. فقال الإمام أحمد: لبيك. فقال: لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي داود. أعطه نفقة وأخرجه من البلد، أعطه نفقة وأخرجه من البلد. يقول الإمام المهتدي رحمه الله: وكان ذلك سبباً في رجوعي عن هذه المقالة، وأظن أن أبي رجع عنها أيضاً. الإمام أحمد بن حنبل في مناظرته حسم الخلافة بأي شيء؟ حسم الخلافة بالرجوع إلى السلف، حسم الخلافة بالرجوع إلى الصحابة، حسم الخلافة بالرجوع إلى ما قالوه. فطالما هم لم يقولوه فليس عندنا بدين، ما لم يكن عند الصحابة دينا فليس عندنا بدين. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن كنا متبعين حقا لله ولكتابه ولرسوله ولصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن النصر مع الاتباع، فاعلم أن النصر سيأتي مع الاتباع. اعلم أن النصر الكامل والتأييد الكامل لرسل الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اعلم أن نصر الله للرسل يكون كاملاً، ولأتباع الرسل بحسب متابعتهم للرسل. كلما كنا أشد اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنا أقرب إلى نصر الله تبارك وتعالى. اسمع إلى قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام ومن معه، قال: بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وفي آية أخرى عيسى عليه السلام ومن معه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ممكن واحد يقف عند الآية دي يقول: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يجي لك واحد ضل مضل ويقول لك: أهو يبقى هم على الحق. لا يا أخي، ليس هذا هو المقصود. جاعل الذين اتبعوك، الذين اتبعوك حقيقة فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فلما كان النصارى أتبع لعيسى من اليهود كانوا فوقهم، ولما كان المسلمون أتبع لعيسى عليه السلام من النصارى كانوا فوقهم. وهذه الفوقية لا تكون بالسيف والسنان فقط، قد تكون أحياناً وقد لا تكون. إنما أهل السنة دائماً منتصرون، إما بالسيف والسنان وإما بالحجة والبيان. الحجة والبيان لا تتخلف أبداً عن أهل السنة، دائماً هم منتصرين بالحجة والبيان. أما السيف والسنان فأحياناً وأحياناً، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكلما كنا أقرب إلى الله وإلى اتباع رسوله كان النصر إلينا أقرب. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، من كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله حسبه، وله نصيب من قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، ومن قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. لذلك يقول: إذا قام أحد الناس في أحد الأمصار بحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينصره أحد على هذا الحق فإن الله ينصره، لأنه نصر النبي فاستحق نصر الله تبارك وتعالى. يقول: إن المعية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياناً تكون بالجسد، وهذه لم تكن إلا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحياناً تكون بالقلب. فمن كان متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعاً لسنته فإنه مع النبي بقلبه ويستحق نصر الله تبارك وتعالى. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للصحابة وهم في طريق العودة من غزوة تبوك: لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم. لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم. قالوا: كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم المرض. لماذا كانوا معهم وكيف كانوا معهم؟ كانوا معهم بقلوبهم، كانوا معهم بنيتهم، وإن لم يكونوا معهم بأجسادهم. إن حفاظ المسلم على السنة وحفاظ المسلم على شريعة الله كفرد وبعد ذلك أفراد وبعد ذلك جماعات هو الطريق إلى نصر الله تبارك وتعالى، هو الطريق إلى معية الله تبارك وتعالى، هو الطريق إلى دفع الأخطار التي يتعرض لها المسلم. والمسلم في خير دائما حتى وهو يقاتل في سبيل الله لا يخاف على نفسه، حتى وهو في أعلى درجات المخاطرة لا يخاف على نفسه، لأن معية الله تصونه وتحفظه. وقد رأينا إخواننا في سوريا يبتسمون بعد الموت، يبتسمون، يموتون وتخرج أرواحهم والابتسامة ترسم على الوجه ولا تتركه حتى يدفنوه في قبره. ما الذي رآه؟ ما الذي رآه وقد قتل بقذيفة أو قتل برصاصة أو قتل ذبحاً أو قتل طعناً أو قتل كيفما قتل والابتسامة على وجهه؟ أشياء عجيبة يراها الناس اليوم ولا يلتفت إليها الكثيرون. أنت على خير وأنت في أمان وأنت في نصر دائم طالما أنك في اتباعك صادق في اتباعك لنبي الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم، وصادق في اتباعك لله تبارك وتعالى. أختم بهذه القصة السريعة الصحيحة التي أخرجها الإمام الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يبين لك الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أخذ بيدي وانطلق بي إلى بطحاء مكة، ثم أجلسني، ثم خط خطا بيده ثم قال له: لا تبرحن هذا الخط، لا تجاوز هذا الخط، لا تبرحن هذا الخط، فإنه سينتهي إليك رجال لا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك. ثم انطلق رسول الله في الصحراء في الليل. قال عبد الله بن مسعود: فبينما أنا جالس إذا برجال ينتهون إلي كأنهم الزط، والزط يقصد بهم قوم سود يسكنون بأماكن سكن السود في إفريقيا. قال: وإذا بأناس كأنهم الزط، أجسامهم وأشعارهم لا أرى لهم عورة ولا أرى عليهم قشرة، فوقفوا أمامي ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، وعبد الله بن مسعود ما زال جالسا كما أمره رسول الله. الفرق بين عبد الله بن مسعود وبين هذه المخلوقات من الجن التي أتت إليه بهذه الصورة المفزعة كان هذا الخط الذي لو جاءت عليه الريح لعفى أثره، ولكنه ليس خطا كأي خط، إنه خط السنة. لم يجاوزه عبد الله بن مسعود فنجاه الله من هؤلاء، وعاد النبي إليه وعبد الله بن مسعود جالس وراء الخط. فنام النبي على فخذه. وبعد ذلك أتى رجال يقول عبد الله بن مسعود: الله أعلم ما بهم من الجمال. فجلس بعضهم عند قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس بعضهم عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون ثيابا بيض، وعبد الله بن مسعود يجلس ويستمع إليهم ويراهم. كان الصحابة يرون الملائكة لأنهم كانوا قريبين من الله. طبعا يرون الملائكة بعد التشكل، لكن لا يرى أحد الملائكة على صورتها التي خلقهم الله عليها إلا الرسل والأنبياء، كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح يسد الأفق. الشاهد من هذا الحديث الطويل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يجاوز الخط فنجاه الله عز وجل. هذا الخط هو خط السنة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، وأقسم بالله ألا يحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عقد لواء جيش أسامة، فكانت النتيجة النصر والتمكين للأمة في ذلك الوقت. فنحن أخي الكريم، ما أحوجنا في هذه الأيام إلى هذه المعاني، ونحن الآن بالليل والنهار نتابع الأحداث، انتخابات كذا كذا كذا، ويتلاعبون بنا ويأتون بالخبر وضده وبالأمر وضده كي يتلاعبون بنا. نحن نتمسك بحبل الله المتين، ونعلم أن الأقدار بيد الله، ولن يكون في كون الله إلا ما أراد الله، ليس ما أراد فلان وليس ما أراد علان، وإنما لا يكون في كون الله إلا ما أراد الله. والبعض يخطط لنفسه ويظن أن هذا التخطيط فيه النجاة، وربما كان فيه الهلاك، وما فرعون عنا ببعيد. ذهب وراء موسى عليه السلام ومن معه كي يقضي عليه وعلى المؤمنين، فقضى الله عز وجل عليه وعلى الكافرين، ونجى موسى عليه السلام والمؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في معيته، وأن ينعم علينا بنصره، وأن يجعلنا من المتبعين لسنته والمتبعين لكتابه والسائرين على هدي سلف الأمة الصالح. اللهم احشرنا مع الصحابة واجمعنا معهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم واسقنا بيد نبيك الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا من يصلح، اللهم ولي علينا من يصلح، اللهم ولي علينا من يصلح. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تولي علينا ظالما، اللهم لا تمكن ظالما من حكمنا يا رب العالمين، اللهم لا تمكن ظالما من حكمنا يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في مصر وفي سوريا وفي ليبيا وفي تونس وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان على وجه الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم دمر الطاغية بشار، اللهم بشره بالنار، اللهم اجعل هلاكه قريبا يا رب العالمين، اللهم اجعل هلاكه قريبا يا رب العالمين. اللهم أهلكه هو ومن معه، اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم واقتلهم بالطعن والطاعون والأوبئة والأمراض يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.